ولا تصح الصلاة يعني خلف من؟ خلف فاسق. هذا أحد إحدى الروايتين، أو هذا أحد القولين عن أحمد رحمه الله. والرواية الثانية تصح لكن تكره، وهذا هو الصحيح وفاقا لجمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي، أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله جميعا. وسنذكر قاعدة نستغني بها كل مرة أن نقول هو الصحيح. القاعدة الصحيحة، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام جمع من أهل العلم، وهو أحد القولين أحد الروايتين عن أحمد رحمه الله، أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وهذا هو الصحيح من القولين. هل اللي صلى هذا أن تجيز صلاته؟ قال لي قال جل هل لي وراه مثله، صحيح فيها نقص، لكن هذا النقص لا يبطل إذا تنفي أنه صلى. إذن هذه القاعدة هي الصحيحة، والصحيح من قول العلماء أنه تصح إمامة الفاسق، تصح إمامة الفاسق، هذا هو الصحيح.